السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، وتزيد بأنها ليلة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ليلة الجمعة هي الليلة بالنسبة إلى دراستنا ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم. ما زلنا نعلن عن هذا الكتاب، واللهم اشهد، فقد بلغنا. وعلى السامعين والمستمعات المسؤولية، فبلغوا يا عباد الله. إن أمة الإسلام لا سبيل إلى العودة بها إلى كمالها، إلى سيادتها، إلى قيادتها للبشرية، إلا بالعودة إلى الكتاب والحكمة. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: ثم كيف تعود إلى الكتاب والسنة يا معاشر المستمعين؟ تعود إذا عرف هذا البصراء، العقلاء، أولو النهى، العلماء، إذا عرفوا أن العودة بها إلى بيوت الله تتعلم الكتاب والحكمة، هذه العودة هي سبيل الانفراج والرجوع إلى الكمال الذي تركناه وتركنا من 1000 سنة ومئة من السنين. فكتاب المسجد المطلوب من المؤمنين أن أهل كل قرية من القرى يوسعون مسجدهم الجامع حتى يتسع لكل أفرادهم. والقرية كما تعرفون سكانها ما بين 1000 و2000 نسمة، إلى 3000 4000، يوسع المسجد ليتسع لسكان القرية نساء وأطفالا ورجالا. المدن ذات الأحياء والمناطق، أهل كل حي يوسعون جامعهم حتى يتسع لكل أفراد الحي من رجال ونساء وأطفال. ثم يصدقون الله تعالى في الإقبال عليه، وقد عرفوا أنه لا نجاة إلا من هذا الطريق، فيلتزمون بإيمان وعزم وصدق أن لا يتخلى أحد منهم عن هذه الجلسة التي بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. تدخل المدينة وتمر بأحيائها فلا ترى رجلا ولا امرأة في شارع ولا في نهج ضيق أو واسع، ولا ترى باب تجارة مفتوح. أين أهل المدينة؟ إنهم في بيت الرب، في بيت الرب. ألهم رب؟ أله بيت؟ بلى. إذن هم في بيت ربهم، ما يصنعون؟ يستمطرون رحمات الله، يبكون بين يدي الله، يتضرعون إلى الله، يذكرون الله، وفوق ذلك يتعلمون الكتاب والحكمة ليتأهلوا للسمو والرقي والعلو، ليصبحوا من أهل الملكوت الأعلى. يا شيخ، فهل من المعقول أو المقبول أننا نتخلى عن دنيانا ونقبل بهذه الصورة على آخرتنا؟ الجواب نعم، والله لسهل يسير. دنياكم عملتم لها من صلاة الصبح، من طلوع الشمس، والمعاول والفؤوس والحديد والأقلام في أيديكم، ما يتسع هذا الوقت إلى غروب الشمس. إذا غابت الشمس عدتم إلى مراكز تقوية الطاقة الإيمانية، عدتم إلى محطات الكهرباء الربانية لتزويد الأرواح والقلوب بالنور الإلهي. وإن قالوا وما لليهود والنصارى وغيرهم لا يجتمعون في بيوتهم؟ أولئك يذهبون إلى أين؟ إلى المنتزهات، إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى المقاهي، إلى مجالس الأضاحيك، إلى العكوف على آلات التلفاز. أتدرون لما؟ لأنهم آيسون من اللحاق بالملكوت الأعلى، آيسون من دخول دار السلام. أما أنتم راجون آملون طامعون، فمن لامكم على تزويد نفوسكم بالطاقات النورانية فهو أحمق أو مجنون أو خادع ماكر من الشياطين الجنون. هل فهم السامعون والسامعات ماذا يكلف المسلمين هذا الإقبال على ربهم؟ أسألكم بالله، كم من مليار كلفهم ماذا؟ كم إراقة دام؟ كم وكم؟ والله لا شيء. وكل ما في الأمر أنه يزود ويكثر أموالهم، لأن الإسراف والبذخ والكماليات والرغبة في الدنيا والشهوات تنمسح يوما بعد يوم فيتوفر المال، فوالله ما يبقى بينهم فقي يتسول أو يرفع أكفه إلى غير ربي. يا شيخ، إن وراء ذلك العجب، وهو أنك ما تصبح والله تسمع السوء والبذاء من منطق أولئك المؤمنين، ولا تشاهد منكرا من المناكير، ولا تتصور أن مؤمنا يزني بامرأة أخيه المؤمن. ماذا يحصل بهذه الإقبال على الله التي ما تكلف ولا فرنك واحد ولا قرش واحد؟ كل ما في الأمر أنها شجاعة القلب. تعودنا اللهو والباطل والأضاحيك فجهلنا وتحملنا من الأذى والشر والبلاء ما لا تقدر عليه الجبال نتيجة إعراضنا عن الله وذكره، عن الكتاب والحكمة. استعمرنا، مزقنا، ذللنا، حرمنا، أهنا، وما زلنا. فما هي الطريق إلى العودة يا عباد الله؟ والله ما هي إلا هذه. يستحيل أن تعود أمة الإسلام لكرامتها وترجع إلى كمالاتها من غير الطريق الذي رسم الله. العلم، علم الكتاب والحكمة، هذا العلم الذي رفع هذه الجزيرة فجعلها في قمة الكمال البشري بعدما كانت وثنية وظلام دامس وظلم لا حد له. 25 سنة فقط وهم يدرسون الكتاب والسنة نساء ورجالا، 25 سنة وإذا بهم ينيرون نصف الكرة الأرضية. ما نفهم هذا؟ أي ندرس الفلسفة وندرس المنطق وندرس الكيمياء والفيزياء وندرس علم الاجتماع وعلم السحر الكاذب وعلم التجارة وننظر، والله لا يزيدنا ذلك إلا هبوطا ولن يرفعنا. يا شيخ ما تقول هذا؟ أما رأيت الأمة الفلانية كيف ارتفعت؟ أشير بأيديكم في، والله ما يوجد. وإن غاركم الشيطان ووسوس لكم وقال انظروا إلى هولندا وبريطانيا والصين واليابان كيف هم زادوا على أن يأكلوا ويشربوا وينكحوا، شاع بينهم الطهر والصفاء، المودة والإخاء، الكرامة والمروءة، ومع هذا مصيرهم إلى أين؟ هل تعرفون حكم الله فيهم؟ إنهم شر من الخنازير والقردة والكلاب. ما تقول هذا يا شيخ؟ أنا قلت هذا من نفسي، أعوذ بالله مني. من يقول هذا؟ من يقوى على أن يقول هذا الكلام سوى الله عز وجل؟ اسمعوا، صورة في كتاب الله تسمى صورة البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى قال تعالى اسمع، إن الذين كفروا من أهل الكتاب، كفروا بما؟ بمحمد ورسالة الحق، بالإسلام وأنواره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب، وهذا يدخل فيه اليهود والنصارى والمشركين، كل مشرك على الأرض، زيد، في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأخيرا، أولئك هم شر البريئة. البريئة بمعنى المبروءة من براء النسم إذا خلقها، والله البارئ. وإن قرأ حفص البرية بإبدال الهمزة ياء وإدخالها في الياء إدغاما لا من أجل طلب الخفة. من هم شر البريئة؟ ما عدا المؤمنين المتقين شر الخليقة. بين لنا يا شيخ وجه الشر هذا. الذي يخلقه الله ويرزقه ويخلق الحياة كلها من أجله فيتنكر لله ويكفر به ويعرف غيره ويفسد في الأرض ويتعاون مع الشياطين، هذا فيه خير؟ فيه جرام خير؟ والله ما فيه خير. إن مسخ يا عبد الله أدخل بيتك غلاما أو خادما واسقه وأطعمه واكسه وربه واحمه وأسعده وانظر إذا أصبح ينكرك ويكفر بك ويلعنك ويعصيك ويتمرد عليك ويفعل ما يضادك كيف تنظر إليه؟ تحبه؟ لولا رحمة الله لما سقاهم الماء، ولكن حلم ورحمته، ولكن مع هذا أعد لهم دار الخلد والبقاء في عالم الشقاء، وثم يذكرون نعم الله عليهم. الآن من شر الخلق؟ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، الكل في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. يا عبد الله أين النار هذه؟ يا ابن الآدمية، غدا إن شاء الله في الضحى ارفع راسك إلى كوكب الشمس وانظر، هذه التي تغدق الحرارة على الأرض، هذه التي قال فيها علماء البشر قديما قبل أن تولد أوروبا إنها تعدل الأرض بمليون ونصف مليون مرة كبر حجمها، كلها نار ملتهبة يكفيك درجة الحرارة منها وإلا من الأرض منها. فلو جمعنا البشرية منذ أن كانت ورميناها في الشمس والله ما سدت زاوية من زوايا الشمس، وبعد هذا وتسأل أين النار يا مغرور؟ إذن معاشر المستمعين أو المستمعين والمستمعات، هل من عودة لانتفاضة موجودة؟ الصحوة، اليقظة، كل هذا هو. يا شيخ لا تقل هذا، اتق الله. أقول هذا كالكلام الذي لا يثمر حسن ولا قرشا. ما تستطيع أمة الإسلام أن تعود إلى سيادتها وقيادة البشرية وإنقاذها حتى تصدق في إيمانها، وآية صدق إيمانها أن تجتمع في بيوت ربها كل ليلة، ومن ثم ينمسح ما اسمه الفرقة والصراع والخلاف، لا مذهبية ولا طائفية ولا حزبية، أمة الإسلام في بيت ربها تدرس قال الله قال رسوله، ما بقي مذهب ولا فرقة ولا خلاف أبدا ولا جماعة ولا حزب، أصبح أهل القرية كأسرة واحدة، لن يجوع فردهم، لن يعرى فردهم، لن يصاب فردهم، كتلة واحدة من نور طهرت القرية فغمرتها أنوار العلم والمعرفة ونزلت بها الملائكة ورحلت منها الشياطين، أصبحت هذه القرية كالكوكب في السماء، والمدينة الفلانية والإقليم الفلاني. كم سنة واحدة أمة الإسلام باركها الله وتولاها. لو رفعت أكفها إلى الله أن يبدل الجبال لبدلها، وحينئذ يغدق عليها من النعم ابتلاء لها حتى يخرج الرجل بالذهب والله ما يجد من يقبله. هل عرفتم قيمة كتاب المسجد وإلا لا؟ هذه الأيمان وهذا الحلف كله ما يأثر فينا، كل ما في الأيمان. لماذا الشيخ يحلف بهاليل؟ الله يحلف ورسوله يحلف، ما نحلف نحن؟ إن حلفنا كاذبين نعم نعوذ بالله، أما الحلف على الحق والصدق. أما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حتى تراجعوا دينكم، قال يصيبكم الله بذل، وقد صدق رسول الله وأصابنا الذل، وحفن من اليهود بالوا علينا وشوهونا ولطخونا وأذلونا، صدقت يا رسول الله. متى يرفع الله هذا الذل يا رسول الله؟ قال حتى تراجعوا دينكم. كيف نراجعه؟ من أي طريق؟ الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس، واحشر فيها النساء والبنات. الآن عدنا، والله لا راجعنا إلى الوراء. كيف إذا نعود؟ لن نعود إلا إذا صدقنا الله تعالى واجتمعنا في بيته مستسلمين منقادين خاضعين له، نتلقى هداه. إن قال صوموا صمنا، وإن قال قوموا قمنا، وإن قال اسكتوا سكتنا، وإن قال جوعوا جوعنا، وإن قال الجهاد قمنا وجاهدنا. كلمة واحدة. وهذا ليس من باب السحر وإلا من باب القفزات الخيالية، ذي سنة الله. اسمع الرسول يقول من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا علاج جزئي، ماذا فقط؟ يحافظ على الصلوات الخمس 40 يوما، ينطبع بطابع حب الله والصلاة، وما يصبح بعد ذلك يتركها وقادر عليها، ويومئذ نجا من أن ينافق أو يموت على النفاق، وإذا مات على التوحيد دخل الجنة. فهمتم هذه التربية؟ فالأمة تجلس عام كامل، نساها وأطفالها ورجالها، ليلة آية وليلة حديث، يحفظون يعملون يطبقون، كل يوم ينمون ينمون عام كامل، والله لا يصبحون أولياء الله، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. لعلي أتعبتكم، فهمتم وإلا لا؟ كتاب المسجد إلى الآن ما كتب كاتب سطر واحد في جريدة وقال هيا نعود إلى بيوت الله، السبب موجود. ما سمعنا عالما واحد قال هذا كتاب ينبغي أن تستغل فرصته وأن يجتمع المؤمنون والمؤمنات في بيوت ربهم، عجلوا. ما سمعنا. لما هذا يا شيخ؟ لأننا ما زال محكوم علينا باللصوق بالأرض. تبهتم؟ لو كانت حركة في اليابان أو أوروبا لتلقفتها الصحف والأقلام وضجة وجدت، أما هذا الضجيج اللي كل ليلة في مسجد رسول الله لا أحد يسمع. فصلوا علينا صلاة الجنازة 4 تكبيرات. والآن بعد هذه الصيحة نعود إلى الدرس. الليلة عندنا ماذا؟ سنة صحيحة. إليكم نص الحديث الشريف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه. التي بعدها يقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله إننا ناكل ولا نشبع، يا رسول الله إننا ناكل ولا نشبع، من قال هذا؟ أبو بكر؟ لا، المسلمون في تلك الأيام، هذا أسلم من 20 يوم، هذا أسلم البارحة، هذا أسلم من سنة، فيوجد بينهم من يقول هذا القول: إنا ناكل ولا نشبع، لا سيما والطعام قليل أيام حرب، وإلا لا، الحرب العالمية الثانية ماذا أصاب البشر؟ الأوروبي يبيع ما أتوا بقوس من العيش. إذن لا لوم. قالوا: يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تأكلون متفرقين، فلعلكم تأكلون متفرقين، هذا في صحفته وهذا في قصعته وهذا في يده. قالوا: نعم، صدقوا، نعم يا رسول الله ناكل متفرقين، هذا حفنة التمر في يده وهذا في كفه. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. يبارك لكم فيه، من الذي يبارك؟ الله يبارك الله لكم فيه. هذا الحديث سبق أن درستم الآية قبله، ما هاتيك الآية النورانية؟ هي قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. درسناها ليلة الخميس وإلا لا، أو ليلة الأربعاء؟ ليلة الأربعاء. إذن وهذه الآية الكريمة استفدنا منها علوما ومعارف لو تطلبها في الدنيا ما تحصل عليها. ماذا؟ أولا، رفع الله الإثم والتضييق والحرج على المؤمنين إذا أكلوا مجتمعين وأكلوا متفرقين. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا، أي مع بعضكم بعضا، أو أشتاتا متفرقين. لما هذا الحكم الجديد؟ لأن بعض المؤمنين قالوا: ما نأكل مع بعضنا بعض خشية أن يؤذي بعضنا بعضا، خافوا من الله، ممكن أكل أكثر من أخي، فلهذا كل واحد يأكل وحده. وقال آخرون: نحن لا نأكل إلا مجتمعين. من يحل هذا الإشكال؟ من يفتيهم؟ الله الذي يسمع سرهم ونجواهم، فأنزل هذه الآية يرفع بها الحرج، فقال تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أبشروا، فتي من الله. ثم زادهم نعمة ثانية فقال: فإذا دخلتم بيوتا، بيوتا فيها مؤمنون ومؤمنات، فسلموا على أنفسكم تحية خاصة بكم من عند الله، ما عرف اليهود ولا النصارى. إذا دخلتم بيوتا من بيوتكم فسلموا على من؟ على أنفسكم، لأنكم نفس واحدة. عجب، سلم على نفسك. إذا سلمت على أبيك أو أخيك أو على صديقك أو جارك في بيتي، أنت سلمت على نفسك، إنك وإياهم نفس واحدة. أين الخلاف وأين العداء وأين الصراع وأين القتال؟ لا وجود، أمة واحدة. فسلموا على أمر، لو قال فسلموا على بعضكم بعضا، لا، فسلموا على أنفسكم، لأنكم أمة واحدة، أسرة واحدة، كأنكم فرد واحد. ثم قال تحية من عند الله، قبلها كان يعرفونها صباح الخير، هذا هو مساء الخير. إلى الآن أهل الغفلة ذي تحيتهم صباح الخير، عم صباحا، ما يعرفون السلام عليكم. يا شيخ كيف؟ نعم، هل عرفها الآن المجوس أو اليهود والنصارى عندهم؟ يوجد عندهم السلام عليكم ورحمة الله. من أين لهم هذا الهداء، هذا النور الإلهي؟ هذا خصنا الله به، فاحمدوه. تحية من عند الله مباركة وطيبة، البركة تحصل بها إذا سلمت على أخيك، طابت نفسه، أمين، استراح، أحبك، احترامك، إن سألت وأعطاك، إن لأنك فتحت قلبه. مباركة وإلا لا؟ وطيبة. هل توجد كلمة أطيب من السلام عليكم ورحمة الله؟ هاتي بونجور، جود موني، أخ، ما هي توجد أطيب من هذه؟ والله ما يوجد. السلام عليكم ورحمة الله طيبة وإلا لا؟ فيها نوع من الخبث، والله لا أطيب منها. وكيف؟ والسلام اسم من أسماء الله تعالى، الله من أسماء السلام، والجنة دار السلام، والملائكة يدخلون عليكم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، والرحمن يزيل الحجاب عن نفسه ويسلم علينا في دار السلام، السلام عليكم، فتغمرنا فرحا لا نرى لها مثيلا. واقرأوا سلاما قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. والغالطون يقولون الله ما يرى ولا ينظر إليه يوم القيامة، واعتقد هذه عقيدة، لما جهلوا وضلوا؟ لأنهم ما اجتمعوا مع المؤمنين العالمين العارفين، شردون في الغابات والمقاهي. إذن سلام قول، نعم، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ثم قال لنا كذلك يبين الله لكم الآيات، وتتالت الآيات وفيها البيانات المعرفة الكاملة. فلهذا قلت لكم والله لن يعدم المؤمنون في كتاب ربهم وسنة نبيهم من السياسة قلام الظفر، المال، الاقتصاد، الحرب، الاجتماع، الآداب، الأخلاق، القوانين، والله ما يفقدون شيئا. هذا وعد، هكذا يبين لكم الآيات ليهيئكم لأن تكونوا عقلاء تعقلون وتعرفون وتفهمون. الحمد لله، هذه الآية أفادت هذا الهدى وإلا لا؟ الآن كل من يدخل على البيت، السلام عليكم ورحمة الله، سواء في أمه وإلا خالته وإلا عمته وإلا زوجته وإلا أولاده، السلام عليكم من الليلة. وإذا لم يكن بالبيت أحد إلا أنت فتحت الباب وقلت بسم الله ولجت وبسم الله خرجت، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إذ الملائكة موجودون في البيت فتسلم عليهم. توجد هذه التحية عند اليهود اسألوهم أو عند النصارى فضلا عن الهنادك والبوذع والممسوخين. هذا النعيم، هذا الكمال حرموناه، أبعدون عنه يا الله للمسلمين. متى نعود يا شيخ؟ الناس يملكون الهيدروجين والذرة ونحن كيف؟ هيا نعود إلى الله وننظر كيف. نبدأ فقط ببيوت الرب والتمرق بين يديه وننظر ماذا يفتح الله علينا. والله قد يعطينا من السلاح ما لم يحلم به الغرب والشرق. فاتح من الرحمن الرحيم. والآن نعود إلى الحديث الشريف وهو يتفق مع الآية كما سمعتم. يقول عليه الصلاة والسلام وقد سألوه فقالوا إنا ناكل ولا نشبع، فقال لهم فعليكم فلعلكم تأكلون متفرقين. هنا أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن الاجتماع على الطعام خير. الجواز أعلنه الله لكن الاجتماع أفضل. قالوا نعم ناكل متفرقين. قال فاجتمعوا على طعامكم أولا واذكروا اسم الله عليه ثانيا يبارك لكم فيه، فتأكلون وتشبعون وتنتفعون بالأكل فتنمو دماؤكم وتغلو عضلاتكم وتستفيدون من الطعام بالبركة الموجودة فيه. الآن أيهما خير، الأكل وحده وإلا مع إخواني؟ مع إخواني أفضل وإن كان جائز، لكن ننبه إلى أكلة عصرية وهي توضع المائدة عن طويل وكل واحد يغرف وحده ويصفر ويدخنوا ويأكلوا قائمين يحرثون. النموذج أخذ من الهابطين من اليهود والنصارى. أبين إلا أن نجري وراءهم. يا جماعة أنتم أهل السماء وهم أهل الأرض، كيف تتفقون معهم؟ التعاليم المحمدية تقول خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، باينوهم، فاصلوهم. لما يا رسول الله؟ أنتم أئمة، أنتم هداة، أنتم قادة، تمثلون الكمال البشري وهم لاصقون بالأرض، كيف تنزلون إليهم؟ هم الذين يقتدون بكم ويأتسون. إذن ومع الشرح لتزدادوا معرفة بإذن الله. الشرح قال عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله، أي بعض الناس قالوا يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع، هذه شكوى رفعوها إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلهم على المخرج أو على حل المشكلة من حال عجيبة وهي أنهم يأكلون ولا يشبعون. ممكن إلا أن يوجد من يأكل ولا يشبع حتى يأكل 20 كيلو. إذن وفعلا قالوا يا رسول الله إنا ناكل ولا نشبع، فقال لهم فلعلكم تأكلون أي طعامكم غدا أو عشاء أو فطورا حال كونكم متفرقين، أي كل واحد يأكل وحده. قالوا نعم نأكل متفرقين. قال آمرا لهم بما تحصل لهم به البركة في طعامهم فيشبعهم. قال فاجتمعوا على طعامكم، أي ضعوه على سفرة واحدة واذكروا اسم الله عليه، أو ليقول كل آكل منكم بسم الله يبارك لكم فيه، أي يبارك الله تعالى لكم في طعامكم الذي اجتمعتم عليه وذكرتم اسم الله في بدايته، في بداية تناوله. وقال مرة اللام: كلوا جميعا ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة. عرفتم هذا الهدى وإلا لا؟ بكم تبيعون هذه السنة؟ 10 ريالات. كم؟ 50. والله لا أثمن من 50 كيلو جرام ذهب. أزيد وإلا لا؟ والله لأن تبلغ هذه مؤمنا فيفهمها ويعمل بها حياته لخير من ملء الأرض ذهبا. يا شيخ أنت تبالغ. لا لا لا، والذي عنده بنك بريطانيا قالوا مات، لفوه في خرقة بيضاء وسحبوه إلى جهنم، ماذا استفاد من البنك بكامله؟ إذن الآن إرشادات للمربي، لأن هذا كتاب، كتاب المسجد وبيت المسلم، وإلا لا؟ فالرجل في بيته يجمع نساءه وأطفاله ليلة آية وليلة حديث طول العام، وإذا البيت كله نور. إن بيتا يجتمع أهله كل ليلة على الكتاب والسنة، ما يبقى فيه تلفاز يغني ويعرض صور الخلاعة والدعارة، لم يبقى فيه صوت عاهرة ولا مغني ولا لهو ولا باطل، وإنما بيت أصبح كبيوت الله، لا ترى فيه إلا الطهر ولا تسمع فيه إلا الصفاء والطيب من القول، بفضل الله تعالى، بالعودة إلى قال الله قال رسوله. هذا كتاب المسجد. يا ويل الماسونية لو تسمع بكم، هم يريدون أن يدمروا قلوبكم وبناتكم وأولادكم بالمعارض السيئة والشطحات والكذب والصحن يبث والدش، وإذا بكم تنعكسون، لم يبقى فيدي ولا تلباز ولا ولا، يبيتون في كرب. وقد قلت لكم والله لقد سمعوا وعرفوا، لا يمكن أن نتكلم من محرم الآن ولا يسمعون، يبلغهم وهم يدبرون. ولكن إذا أراد الله أن ينشر دينه ونوره كيدهم يعود عليهم، ما يحسنون الكيد، ما يعرفون، يتقبطون. ولكن هل حقيقة طهرت بيوتنا؟ قال أخونا الحمد لله، نعم، ما بقي في البيت تسمع صوت عاهرة قط، ولا أغنية باطلة ولا حق، ولا ترى رجلا ولا كافرا في بيتك. يوجد الكفار في البيوت ولا لا؟ كافر يغني أيضا، أيجوز هذا في دين محمد؟ الرسول يغضب من أجل صورة في خرقة في كتانة. أزيلي عن قرامك يا عائشة، أبعديها ومزقها، وأنت يدخل عليك الرسول وإذا بك جالس وزوجتك وأولادك وراقصات القصنى وأصوات الكفار وصورهم، أي هذا مسلم ولا ماذا؟ من أي جنس هذا؟ لا إله إلا الله. يا شيخ أعطينا البديل. نعم، هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، اجتمع مع بيتك وتغن معهم بالآيات القرآنية حتى تحفظ، واشرح وبين، وضع أيديهم على المطلوب فيعملوا، يوما بعد يوم بعد يوم ينقلب بيتك إلى بؤرة من النور، لم يبقى شيطان ينزل به يعموه الملائكة. واسألني كيف ينمو مالك وتزيد بركته طعامك وشرابك، والله العظيم. إذن إرشادات لمن مربي. أولا يا مربي اقرأ الحديث واكرر قراءته حتى يحفظه المستمعون كما فعلنا، اقرأ الشرح بتأني جملة بعد جملة مبين ما قد يخفى حتى يفهم. ثالثا علمهم أن الأخذ بالهدي النبوي منهج الصالحين والصالحات من هذه الأمة. أقول ثالثا عشونا هكذا الحمد لله. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول يا شيخ، ما حكم من يضع الطعام في الوسط في سفرة واحدة ولكن بعد ذلك كل واحد يغلف من الصحن الرئيسي في صحن صغير قريب منه ليحافظ على الطعام الباقي؟ يقول السائل الكريم، عرفنا الاجتماع على الطعام فيه خير كبير ورغبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. أرأيت لو وضعنا القصعة الكبيرة أو الصحفة رز وإلا كسكسون وإلا ثريد، ونخاف إذا أخذنا ناكل مع بعضنا البعض يتوفر يبقى الكثير، وهذا الذي يبقى ما فيه من يأكله. أرأيت لو ناخذ كل يأخذ في صحفة صغيرة القدر الذي يتسع له بطنه، ويبقى الطعام صالح للعودة إليه مرة ثانية أو لحمله إلى المحتاجين بعد ذلك، نقول هذا حسن وهذا يحبه الله ورسوله. لما؟ لأن الطعام نحن متيقنون أنه يتوفر كذا ولا لا؟ فإذا أدخلنا أيدينا فيه وكنا من هناك يصبح غير لائق لأن تقدمه إلى آخر، تبهتم؟ أما إذا أخذنا منه بقية الباقية فيها خير إذن تصرفنا بحسب المصلحة، تبهتم؟ على أساس أن الافتراق جائز بنص كتاب الله، لا تقول استحللنا ما حرم الله، لا. أما قال تعالى فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، فما دام الإذن موجود ورأينا المصلحة في توفر طعام نقي صالح للأكل أفضل، فيه أجر أعظم بهذه النية. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، ما حكم المرأة المتعطرة تخرج من الفندق إلى المسجد؟ ما حكم المرأة المسلمة زيد، أما يهودية أو نصرية تخرج حتى مغموسة في العطر، مؤمنة تخرج من المنزل أو فندق إلى المسجد وعليها العطورات، حرام هذا لا يحل لها. يا مؤمنة يا غافلة اسمعي، والنساء يسمعن الآن، من خرجت متعطرة ليشم الفحول ريحها فهي زانية، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قالت أنا ما تعطرت ليشم الناس ريحي، ولما إذا تعطرت أخبرينا. إذا لا تتعطري ولا تتجملي ولا تلبسي أحسن ثيابك، بل اخرجي ملفوفة في ملاء قديم عليها التراب، واعبدي ربك وعودي إلى بيتك والبسي الحرير والذهب في بيتك إن كنت مؤمنة بالله ولقائه. نعم. سائلة تقول يا شيخ، هل يجوز للمرأة التي معها الدورة الشهرية أن تقرأ القرآن حتى لو كان لها ورد يومي؟ هل يجوز للمرأة المؤمنة أن تقرأ القرآن وهي حائض؟ الجواب، ما عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب. الذي عندنا أن الرسول قال لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لكن فقهاء المؤمنين من أهل السنة والجماعة يقول بعضهم إذا كانت المؤمنة تخاف أن تنسى محفوظها، حفظت من القرآن كذا صورة أو جزء وتخاف تنساه، في هذه الحال لا بأس أن تقرأه وهي حائض. فنقول إذا كانت المؤمنة حقا خائفة أن تنسى ما حفظته ويضيع منها تقرأ. لكن في بيتها. يقول تمسك بالمصحف وإلا لا؟ لا، لأن أنت وأنت الفحل إذا كنت غير متوضي لا يجوز لك أن تمسك المصحف، تقرأ في الغيب. نعم. وأخيرا سائل يقول يا شيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء؟ ما حكم الصيام التطوع لمن عليه قضاء؟ الجواب: إذا خاف أن تفوت الفرصة كالست من شوال مثلا أو تاسع عاشورة أو عاشرها، خاف أو يوم عرفة، نقول لا بأس، صوم النفل وبعد صوم الفرض. فهمتم هذا وإلا ما فهمتموه؟ إذا خاف أن تفوته الفرصة، أية فرصة؟ الست من شوال، كذا ولا لا؟ له أن يصوم النافلة وبعد يقضي، لأن القضاء له مدة سنة موسعة، وإلا لا؟ فرصة مثلا محرم، عاشر محرم أو التاسع، يخاف إذا اشتغل بالفريضة فاتت هذه النافلة المفضلة، يوم عرف يكفر ذنوب سنتين. فإن كان المؤمن هكذا لا بأس، يخشى فوات الفرصة ويأتي بالصوم وبعد يقضي أولى العام. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ هل على الراتب الشهري زكاة إذا حال عليه الحول وزاد منه شيء؟ هل على الراتب الشهري زكاة إذا حال عليه الحول؟ هذا كلام مجمل، التفصيل اسمعوا. أنت يا عدنان متى توظفت؟ أول راتب أخذته ماذا؟ قال أول راتب تسلمناه في شعبان، كذا ولا لا؟ وجاء رمضان تسلمت راتبا، وجاء شوال ما فضل شيء ثبات، وجاء شعبان القعدة وأصبحت كل شهر توفر لك 20 ريال 50 100 تجمعت، جاء شعبان شهرك الذي بدأت فيه تجمع، انظر إن وجدت عندك نصابا قيمة 70 جرام ذهب زكي وجوبا، ما وجدت هذا القدر أو ما وجدت شيئا لا شيء. فهمتم؟ يوم ما بدأت تجمع ذاك هو بداية الحول. إذا دارت السنة ووجدت أنه اجتمع عندك شيء، انظر إذا وجدت يساوي قيمة 70 جرام ذهب هذا النصاب زكه، وإن وجدت أقل من قيمة 70 لا زكاة فيه، انتظر عام آخر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ يوجد في البيت معي أناس لا يصلون وهم من أهلي، فهل آكل معهم؟ أولا، هل هذا السائل من المملكة القرآنية وإلا من بلادنا الأخرى المحرومة من القرآن؟ إن كان من المملكة النورانية هذه لا يحل له أن يسكت عمن في بيته وهو تارك صلاة، ولو كان أباه أو أخاه، ولو كان امرأته، يجب أن يرفع أمره إلى هيئة الأمر بالمعروف لتؤدبه، تبهتم؟ وجوبا. ولا يحل لمؤمن أن يسكت عن ابنه أو امرأته أو أخيه في بيته وهو لا يصلي. يوم يومين تصلي وإلا لا؟ ويرفع به الشكوى ويستدعى، وسوف يصلي رغم أنفه. إلى الآن ما بلغنا أن واحد قال وين صلي وأقيم علي الحد، ما يجلس يوم يومين في الهيئة حتى يصلي من أول يوم، لأنه غافل فقط ميت. لما ما يصلي؟ كم يكلفه الصلاة؟ $1,000,000,000 ولا ريال واحد. وإن كان في بلادنا الأخرى التي حرمت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقل له صلي، عظه، نبهه، ذكره، أصر قل له لا أكلمك حتى تصلي، وهجره، لا تلتفت إليه ولا تنظر إلى وجهه ولا تأكل معه. جزاكم الله خيرا. ها؟ له ايش؟ اذا كانت زوجته يذبحها. ما دام الزوجة تصلين وإلا أطلقك. عنده كلمة أنت طالق ارفع عفشك سوف تصلي. نعم. سأل يقول يا شيخ عند السجود أول عضو يلامس الأرض هل هو اليدين أم الركبتين؟ سائل يسأل لما نهوي للسجود نقدم أكفنا أو ركبنا؟ هذه المسألة لا تنحل حلا شافيا إلا إذا خرج الرسول وكلمنا ومستحيل. حتى إن مالكا على جلالتي قال أنا لا أبالي أقدم يدي أو ركبتي. انتبهتم؟ فمن هنا الحمد لله من قدم ركبتيه هنيئا له ومن قدم كفيه كذلك ولا خلاف بيننا أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول الشيخ والدتي تبلغ 80 عاما ولا تستطيع أن تقف على رجليها إلا عند حملها بذراعيها مساعدتها مع ناس آخرين. السؤال هل يجوز أن يأتي ابنها بعمرة عنها؟ نعم. أيما عاجز لا يقوى على المشي ولا على الركوب حج عنه واعتمر لأنه كالميت.